بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في القراءة في تفسير سورة يوسف من تفسير الجلالين. قلنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ما المراد بأحسن القصص هنا عند من؟ عندك؟ قيل المراد قصة يوسف عليه السلام، نعم. والقول الثاني أن المراد بذلك قصص الأنبياء وقصص القرآن على جهة العموم. طيب، قلنا أن المراد بذلك قصة يوسف، فلماذا قال العلماء إنها وصفت بأحسن القصص؟ لماذا؟ ما وجه وصفها بأحسن القصص عندك يا أي؟ لأن كل حادثة فيها ختمت بخير، هذا قول. والثاني؟ نعم، لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وعفو عنهم الصفحين، نعم. الثالث؟ لما تضمنته من الحكم والعبر، فقد دلت هذه السورة كما مر علينا على التوحيد والفقه وأخبار العلماء والملوك والممالك والنساء وغير ذلك. بقي قول رابع، وهو لأنها ذكرت كاملة في مكان واحد، لأنها ذكرت كاملة في مكان واحد بأبدع أسلوب وأحسن سياق، لأنها ذكرت كاملة في مكان واحد. بأبدع أسلوب وأحسن سياق، لأننا نعني إن نظرنا إلى باقي قصص الأنبياء نجد أن تذكر في مكان ثم تذكر ماذا؟ تكمل لها في سورة أخرى، بخلاف سورة يوسف كما مر علينا قصة يوسف عليه السلام ما ذكرت إلا في مكان واحد كاملة. فمن أجل ذلك قالوا وصفت بأنها أحسن القصص. وقفنا الآية الخامسة. طيب، مما نبه عليه عند قول يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ذكر العلماء ومنهم ابن العربي المالكي أن في هذا دليل على أن رؤى الصغار تعبر. ذكر العلماء ومنهم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، ذكروا وقالوا إن في هذا دليلا على أن رؤى الصغار أيضا تعبر. فقد يرى مثلا طفل عمره 8 سنين 9 سنين رؤيا ويقصها على أبيه، فإذا كانت مثلا الرؤيا أرى الأب أن فيها شيئا فما يهملها، يقصها على معبر، يقصها على من له خبر بهذا العلم، فلا شك أنه يكون لها تأويل. بل انظروا يوسف عليه السلام عندما رأى هذه الرؤيا لا شك أنه كان صغيرا، والعلماء ما بين أنه رآها وهو في سن السابعة، وأعلى ما قيل أنه رآها وهو ابن 12 سنة. واضح؟ يعني أنه كان صغيرا ومع ذلك رأى رؤيا وأولت، وكان لها ماذا؟ أثر عظيم، ولها ما لها من الأمور والعواقب الحميدة التي نتجت عنها من بعد ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا جل وعلا: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. أيضا مما نبه عليه قبل أن ننتقل للآية: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول الفاشاني رحمه الله: ولم أرى من تعرض لهيئة السجود. هذه فائدة. يقول الفاشاني رحمه الله: ولم أرى من تعرض لهيئة السجود. يعني هو يقول رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم إيش؟ لساجدين. طيب يأتي مثلا واحد يقول: كيف رأهم ساجدين؟ كيف كان سجود الشمس والقمر؟ كيف كان سجود هذه الكواكب؟ نقول: الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك كيف رآهم. فلم يذكر أحد من المفسرين كيفية ماذا؟ سجود هذه الكواكب وسجود الشمس والقمر. نعم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال السيوطي رحمه الله: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال يا بني، يا بني، قرأ حفص هكذا يا بني، وقرأ الباقون يا بني، قرأ الباقون يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. والتصغير هنا، التصغير هنا للشفقة عليه. فرق لما يقول يا ابني وفرق لما يقول إيش؟ ها؟ يا بني. التصغير إيش فائدته هنا؟ فائدته الشفقة والترحم عليه. أو نقول إنه ذكر التصغير هنا لصغر سن يوسف عليه السلام، لصغر سنه خاطبه بهذا الأسلوب. نعم. قال: فيكيدونك كيدا يحتالون في هلاكك حسدا لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني ظاهر العداوة. هنا خشي يعقوب عليه السلام أن يحدث يوسف إخوته بهذه الرؤيا العظيمة فيحسدوه على ذلك. وكما مر علينا في الدرس الماضي أن ابن كثير قال إيش؟ يؤخذ من هذا الأمر بكتمان النعم حتى تتم وتقع وتظهر. يؤخذ من هذا فائدة، وهي الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. وأشار إلى الحديث الذي حسن الإمام الألباني: استعينوا على قضاء حوائجكم ماذا؟ بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هنا يعقوب عليه السلام قصده بهذا الكلام نجاة ولده يوسف من ضرر يلحق به، وليس مراده وقصده إبطال ما دلت عليه هذه الرؤيا. واضح هذا الكلام ولا مش واضح؟ يعني يعقوب عليه السلام عندما قال لهم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، هل مراده بهذا الكلام إبطال ما دلت عليه هذه الرؤيا من معنى؟ الجواب لا، وإنما قصده ماذا؟ أن ينجو يوسف عليه السلام من ضرر قد يحصل له إذا أخبر إخوته بذلك. فإن يعقوب عليه السلام فهم كما سيأتي أن إخوته بمجرد أن يخبرهم بهذه الرؤيا سيتضح لهم ماذا؟ معناها وما دلت عليه. وقوله صلوات الله وسلامه عليه فيكيدوا لك كيدا، قوله أنا شكلكم أنا قصدي قول يعقوب، يعني إيه قصدي قول يعقوب، يعني قول يعقوب فيكيدوا لك كيدا. الكيد تعريفه التوصل إلى الإيقاع بالخصم بأسباب خفية. الكيد معناه التوصل إلى الإيقاع بالخصم بأسباب خفية، هذا هو الكيد. وهو أيضا معنى ماذا؟ المكر. المكر والكيد معانيها متقاربة، يقال مكر فلان بفلان، كاد فلان لفلان. إيش معنى ذلك؟ أنه توصل إلى الإيقاع به عن طريق ماذا؟ أسباب خفية. وفي هذه الآية ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على قصد ماذا؟ النصيحة. ذكر الإنسان بما يكره إذا كان ذلك على جهة النصيحة، يعني عندما يقول له، عندما يقول لولده لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذا الكلام أن لو سمعه أبناؤه يسرون بذلك أم يساؤون؟ يساؤون. لكن لماذا قاله يعقوب عليه السلام؟ قاله على جهة ماذا؟ النصيحة. ومعلوم أن ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته إذا كان القصد من ذلك النصح فإنه لا يأثم الإنسان بهذا. وفيه تحذير المسلم مما يخافه، مما يخاف عليه، تحذير المسلم مما يخاف عليه. يعني مثلا أنت تعلم أن إنسان يسير مع أناس ربما يلحقون به ضررا، فلا بأس على جهة النصيحة أن توجه له نصحا بذلك وتقول له احذر وانتبه. إن اكتفى الأمر بين التلميح فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى التصريح. هنا عندما قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فائدة هذا الكلام أن يعقوب ينبه ولده على سبب ماذا؟ الكيد الذي يمكن أن يقع، أن هذا الكيد الذي يقع سيكون بسبب ماذا؟ الشيطان. فإن الشيطان ينزغ بين الإخوة، فلربما حملهم على أذيتك والكيد لك، خاصة أن الشيطان عدو للإنسان، عداوته بينة ظاهرة يريد إلحاق الأذى به. وأعظم ما يحرص عليه الشيطان الإفساد بين الناس، سواء في ذلك الإفساد بين الزوج وزوجته، الإفساد بين الأخ وأخيه، الإفساد بين الابن وأبيه، الإفساد بين الشريك وشريكه، الإفساد بين الجار وجاره، الإفساد بين الزميل وزميله. هذا أحرص ما يحرص عليه إبليس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ماذا؟ في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فهنا نجد أن يعقوب عليه السلام يحذر ولده أشد التحذير وينبه على عداوة الشيطان. ثم لاحظوا يا إخوان، نلمس ملمسا تربويا عظيما في كلام يعقوب، وهو أن الوالد في تربية ولده ينبغي عليه أن يجمع بين النهي والتعليل، أن يجمع بين النهي والتعليل، فإن هذا يكون أدعى لقبول الولد لامتثال الأمر واجتناب ماذا؟ النهي. الآن يعقوب عليه السلام ماذا يقول لولده يوسف؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليش؟ لماذا؟ ها؟ فيكيد لك كيدا. نهاهم وبين له علة ماذا؟ النهي. وهذا نلحظه جيدا في قوله عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي مع الحسن بن علي رضي الله عنه ووجد التمر من ماذا؟ ها؟ من تمر الصدقة، أخذها الحسن بن علي، ماذا قاله عليه الصلاة والسلام؟ كخن كخن، ألقها ألقها. طيب هل اكتفى بمجرد النهي؟ وإنما قالوا إيش؟ إنا لا نأكل الصدقة، خشي أن تكون ماذا؟ من الصدقة. هذا الأسلوب يجعل الطفل، يجعل الولد يتقبل الأوامر ويجتنب ماذا؟ النواهي بنفس طيبة. يعني لاحظ الآن عندما تأتي إلى الولد وتقول له مثلا لا تكذب، بس أترك الكذب، لا تكذب وتكتفي بذلك. وعندما تقول له لا تكذب، لأن الكذب يشينك، لأن الكذب يجعلك محتقرا بين الناس بين زملائك، لأن الكذب يضع من منزلتك، يضع من مقدارك. أيهما يكون أدعى لأن يجتنب الكذب، الأسلوب الأول أم الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأنه جمع بين النهي وبين ماذا؟ التعليل. وكذا الأوامر، وكذا الأوامر، حافظ على الصلاة وما اكتفي بذلك لأن الله يدخلك بذلك الجنة، حافظ على الصلاة لأنك بذلك ترتفع درجتك عند الله. بهذا الأسلوب العظيم من أساليب التربية يقع الخير في بناء الأبناء وتربيتهم التربية الصحيحة السليمة. نعم. طيب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فإن قال قائل من أين أخذ يعقوب عليه السلام أن أولاده سيكيدون ليوسف؟ من أين أخذ ذلك؟ ابن جرير الطبري في تفسيره يقول إنما قال يعقوب هذا الكلام لأنه كان قد تبين له شيئا من حسد إخوته له. ابن جرير الطبري في تفسيره يقول إن يعقوب عليه السلام إنما قال لابنه هذا لأنه إيش؟ كان قد تبين له شيء من حسد إخوته فبنى عليه وقال ما قال. لكن يمكن أن يقال وإن لم يكن قد تبين لهم إلا أنه بما آتاه الله من الفهم وما آتاه الله من النبوة، ما آتاه الله من العقل الراجح، يعلم أن الحسد في مثل هذا يقع لما يقع. الإخوان يقول، العلماء يقول الإخوان أكثر ما يقع الحسد بين الأقارب والأقران وأصحاب الصنعة الواحدة، أكثر ما يقع الحسد في ثلاثة أصناف. الصنف الأول الأقارب الأهل، هذا أكثر ما يقع بينهم التحاسد، فتجد الأخ يحسد أخاه، ربما يحسد ابن عمه، ربما يحسد قريبه. وهكذا أيضا يقع بين الأقران الذين في سن واحدة في درجة واحدة يقع بينهم التحاسد. وهكذا أيضا أصحاب الصنعة الواحدة، تجد صاحب دكان ودكان في مكان واحد، صاحب مزرعة ومزرعة، صاحب بقالة وبقالة، شركة وشركة، هذا تجد أكثر ما يقع بينهم إيش؟ التحاسد، إلا من رحم الله. فمن هنا أخذ يعقوب عليه السلام هذا التوجيه وهذا النصح لولده يوسف عليهما السلام. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال السيوطي رحمه الله وكذلك أي كما رأيت. وكذلك السيوطي يقول كما رأيت، يعني كما اجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة. الرؤيا العظيمة هذه التي رأها يوسف تعتبر ماذا؟ منا من الله أم ليست منا؟ منا، تعتبر اصطفاء واختيار لنبيه يوسف. فيقول وكذلك، يعني كما اجتباك لمثل هذه الرؤية الدالة على شرف وعز وكمال نفس، يجتبيك ماذا؟ ربك للنبوة والملك والأمور العظام. نعم. قال يجتبيك يختارك. يختارك، والاجتباء هو الاصطفاء والاختيار. الاجتباء هو الاصطفاء والاختيار. نعم. يختارك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعم، يعني تعبير الرؤى. السيوطي هكذا فسر. السيوطي يقول أن تأويل الأحاديث الذي علمه الله يوسف هو إيش؟ تعبير الرؤى. والرؤيا قيل لها حديث لأنها إما حديث ملك أو حديث نفس أو حديث شيطان. الرؤية ما تخرج عن واحد من هذه الثلاثة، الذي تراه في منامك إن كان خير فهو يكون ماذا؟ تحديث ملك، وإن كان فيه ما يسوءك وما يحزنك فهو تحديث ماذا؟ شيطان، وإن كان مما قد طرأ على ذهنك على بالك طيلة اليوم فهو مما حدثتك به ماذا؟ نفسك. فمن هنا قيل للرؤيا حديث، وقيل لها تأويل. قيل للرؤيا تأويل لأن الأمر يؤول فيها إلى ما يذكره المعبر، وقيل لها تأويل لأن الأمر يؤول فيها إلى ما يذكره ماذا؟ المعبر. فصار عندنا الرؤيا نطلق عليها حديث ونطلق عليها تأويل. لماذا نطلق عليها حديث؟ لأنك ما سمعتم إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. ويقال لها تأويل لأن الأمر يؤول فيها إلى ما يذكره المعبر. من أهل العلم من قال إن تأويل الأحاديث الذي ذكر في هذه الآية هو معرفة معاني كتب الله. القول الثاني القول الأول معنى تأويل الأحاديث تعبير الرؤى. القول الثاني أن معنى تأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها فيفسرها ويشرحها لهم. فيكون معنى ويعلمك من تأويل الأحاديث، إيش يعلمك؟ تفسير كتب الله ومعانيها وما أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله ماذا؟ السابقين. الشنقيطي في الأضواء يقول رحمة الله عليه والظاهر أن الآية تشمل هذا وهذا. الظاهر أن الآية تشمل أن الله علمه تعبير الرؤى وعلمه أيضا ماذا؟ الكتب السابقة التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. وذكر بعض المفسرين كالماوردي قولا ثالثا وهو تأويل الأحاديث معرفة عواقب الأمور. معرفة عواقب الأمور، والنظر في العواقب يا إخوان أمر عظيم، أمر عظيم يدل على فطنة الرجل وذكاء الرجل، ويدل على أن الله تعالى أراد به الخير. أنت مثلا كلمة تريد أن تخرج من فمك، إن كنت عاقلا انظر إيش عاقبة هذه الكلمة، إن كانت العاقبة خير قلها، إن كانت العاقبة غير ذلك توقف. فعل ستفعله، عمل ستقدم عليه، ضع في بالك ما هي العواقب التي تنتج عن هذا القول عن هذا الفعل، فإنه أيضا داخل في هذا المعنى. ودلت هذه الآية على أن تأويل الرؤى علم يمن الله تعالى به على من يشاء من عباده، فما كل الناس يحسنه ولا كل الناس يجوز له الإقدام عليه. وكان يوسف عليه السلام من أعلم الناس بهذا الفن، بل كما سيأتي علينا إن شاء الله في السورة أن بعض العلماء يذكر أن لكل نبي آية آتاه الله إياها، وأن آية يوسف التي آتاه الله إياها وفضله بها على أهل زمانه معرفة ماذا؟ تعبير الرؤى، بدليل أن علماء هذا العلم في زمانه لما رأى الملك الرؤيا وعرض الرؤيا عليهم قالوا إيش؟ أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وجاء يوسف عليه السلام ففسرها تفسيرا كان الخير كل الخير فيما فسرها لهم ودلهم ماذا عليها. وهكذا أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام آتاه الله في هذا الباب خيرا عظيما وشيئا كثيرا، بل كان من أعلم الخلق بهذا العلم. ومن هؤلاء الصديق رضي الله عنه، فقد كان أبو بكر معبرا للرؤى، معبرا للرؤى، ونقل عنه شيء من ذلك. ومن هؤلاء أيضا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب كان أيضا على علم عظيم بتعبير الرؤى. ومن هؤلاء أيضا محمد بن سيرين التابعي الجليل، فقد كان له في هذا الفن شيئا عجيبا جدا، آتاه الله فهم ثاقب في معرفة تأويل الرؤى، حتى كان بعضهم يأتي له برؤيا فمحمد بن سيرين مباشرة يعرف أن هذا الأمر، أن هذا الرجل مقيم على خطأ، مقيم على انحراف، فيذكره. حتى من اللطائف جاءه رجل وقال رأيت أني أكسر البيض وأخذ الأبيض وأترك الأصفر، قال أنت رأيت ذلك؟ قال نعم. ثم تأكد أنك رأيت ذلك؟ قال نعم. قال روح جيب شرطي. إيه إذا بحضر جندي واحد من الشرط. الرجل ذهب يأتي بالشرطي، فقال محمد بن سيرين للشرطي خذ هذا فإنه يسرق أكفان الموتى، هذا يسرق أكفان الموتى. رآه يأخذ الأبيض يخلي ماذا؟ الأصفر. فكان الأمر كما قال، طلع الرجل سارق لي أكفان الموتى. ففهم محمد بن سيرين هذه الرؤيا مباشرة، وأتاه رجل فقال رأيت كأني أشرب من بلبلة، تعرفون البلبلة ولا لا؟ في الجرة يعني، الجرة الكبيرة كذا، جرة الشربة، إيه الشربة الكبيرة. رأيت كأني أشرب من بلبلة لها ثقبان، أحدهما عذب والآخر مالح. فقال له اتق الله فإن لك زوجة وأنت تخالف إلى أختها، اتق الله لك زوجة وأنت تخالف إلى أختها، يعني تفعل الحرام مع أختها. وأتاه رجل فقال ذكر له أن امرأة رأت في منامها أنها تحلب حية، حية تحلبها وتخرج منها لبنا. فذكروا هذه القصة، هذه الرؤيا لابن سيرين، فقال اللبن فطرة والحية عدو، الحية في المنام عدو في الغالب، اللبن فطرة والحية عدو وليست من الفطرة في شيء. هذه امرأة يدخل عليها أهل الأهواء، أهل الأهواء يدخلون عليها ويجلسون ماذا عندها. وأتاه رجل فقال لو رأيت كأني ألعق عسلا من جام جوهر، إناء جوهر فيه عسل وأنا ألعقه. فقال له اتق الله فإنك كنت تحفظ القرآن ونسيته. فقال صدقت، صدقت، عسل يلعقه من ماذا؟ من جوهر، من جام جوهر. فعبرها له بما سمعتم. وقال له رجل رأيتك أني أحرث أرضا وهي لا تنبت. فقال أنت رجل تعزل عن امرأتك. وقال له آخر رأيت أنني أغسل ثوبي وهو لا ينقع، يعني كل ما أغسله لا يزال الوسخ عليه. فقال أنت بينك وبين أخيك مصارمة، بينك وبين أخيك مقاطعة مصارمة، يعني فاتق الله واترك ذلك. وأتاه رجل فقال رأيت كأن على رأسي تاجا من ذهب، رأيت كأن على رأسي تاجا من ذهب. فقال له اتق الله فإن أباك في الغربة وقد عمي، فإن أباك في الغربة وقد عمي، وهو يحتاج منك إلى أن تذهب فتأتي به. فأخرج الرجل من جيبه ورقة وقال يا إمام هذه ورقة أتتني من الغربة أن أبي عمي ويحتاج أني أذهب إليه. يعني كان في هذا الباب على شيء عجيب في غاية العجب. وأتاه رجل فقال رأيت كأن في يدي زجاجة فيها ماء، زجاج فيها ماء، انكسرت الزجاجة وبقي الماء في يدي. قال له اتق الله أنت ما رأيت شيء، أنت ما رأيت شيئا. قال أقول لك رأيتم أن في يدي زجاج فيه ماء، انكسر الزجاج وبقي الماء في يدي. قال له اتق الله أنت ما رأيت شيئا. قال بلى رأيت. قال من كذب فكذبه عليه، ليس كذبه علي، إن كنت رأيت فإن زوجتك حامل وستلد وتموت عند ولادها ويعيش الولد. فخرج الرجل ويقول كذبت عليه ما رأيت شيئا، مع أنه من البداية إيش قال له ما رأيت شيء. يقول هشام بن حسان كما في تاريخ ابن عساكر فما هي إلا أيام وأتى الرجل يقول إن زوجتي ولدت وماتت في الولادة وعاش الولد، كما عبرها له ابن سيرين رحمه الله. يعني شيء عجيب حتى من العجائب جدا أن الرجل أتاه يقول لو رأيت أني وجاري لي سوداء نأكل من صدري سمكة، أنا معي جارية سوداء رأيت في المنام أني آكل أنا وإياها من صدر سمكة. فقال له تقدر تدعوني عندك في البيت غدا؟ قال نعم. فدعا الرجل بن سيرين إلى بيته، فلما قرب الغداء قال له أين جاريتك؟ فأتى بها إذا جارية منتشطة. فقال له هل قد أصبت منها شيئا؟ قد أتيتها قد كذا ملك يمينا تحل لك؟ قال لا. قال أصب منها، أصب منها. فأخذها الرجل إلى المخدع إلى الغرفة، ثم خرج ويقول يا إمام وجدتها رجل. قال هذا الذي كان يشاركك في امرأته، هذا الذي كان يشاركك في امرأتك. يعني انظر إيش من علم كان عند هذا الرجل، هذا كان يشاركك في امرأتك. فهم، قال أنا عندي جارية سوداء آكل أنا وإياها من صدري سمكة. وأشياء كثيرة ذكر منها أبو نعيم في الحلية، وذكر منها أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر غيرهما. أما الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين ما يصح، الكتاب المنسوب تفسير الأحلام لابن سيرين هذا الكتاب لا يصح إلى الإمام محمد بن سيرين، لكن قد جاءت عنهم مثل هذه الأمور، ذكروا أشياء كثيرة. قال نعم. وكذلك قال وكذلك يكتبيك ربك، قال وكذلك كما رأيت يكتبيك يختارك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الرؤية ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب. قال ويتم نعمته عليك بالنبوة. قال السيوطي أن إتمام النعمة على يوسف عليه السلام إنما كانت بماذا؟ بالنبوة، أن جعله الله نبيا. وهذا قاله جماعة من المفسرين وقالوا هذه أعظم النعم وأجل النعم وهي نعمة النبوة. ومنهم من قال إتمام النعمة هنا أن يضم إليه مع النبوة والرسالة الملك، منهم من قال هذا قول ثاني في المسألة. قول آخر في المسألة أن إتمام النعمة على نبي الله يوسف كانت بأن ضم الله إليه مع النبوة والرسالة الملك، فيكون المراد إتمام النعمة يعني الاجتباء الأخروي بنعمة المجد الديني. نعم. قال وعلى آل يعقوب أولاده كما أتم. أي طيب يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، من هم آل يعقوب؟ أولاده اللي هم من؟ أخوة يوسف. طيب بماذا أتم الله النعمة على آل يعقوب؟ على أولاد يعقوب. آل يعقوب طبعا هم هنا أهله من بنيه وغيرهم، والنعمة التي من الله تعالى بها عليهم قد ذهب أكثر المفسرين أو كثير من المفسرين إلى أن الله تعالى جعلهم أنبياء، إلى أن الله جعلهم أنبياء من بعد ذلك، هم الأسباط على قول. وسأتي إن شاء الله ذكر كلام أهل العلم والخلاف في هذا في آخر السورة. لكن جماعة قالوا إن يوسف عليه السلام لما رأى إيش قال؟ إني رأيت ماذا؟ ها أحد عشر كوكبا. إيش الأحد عشر كوكب؟ بماذا فسرها يعقوب؟ بإخوته. والكواكب ما فائدتها؟ يهتدى بها، يهتدى بها، تنير للناس الدروب والطرق والمسالك، رجوم للشياطين. قالوا ففهم يعقوب عليه السلام من هذا أن أولاده أنهم ماذا؟ يمن الله تعالى عليهم ويجعلهم أنبياء، كما أن هذه الكواكب يهتدى بأنوارها. يقول البغوي في تفسيره، يقول البغوي في تفسيره فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء. يا قبل هذا، هذا كان قبل النبوة. قبل البغوي يقول فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء. ويمكن يا إخوان أن نلحظ ملحظا آخر كما ذكر السعدي، وهي أن نعمة الله على العبد تكون نعمة على أهله وذويه وأقاربه وأصحابه، ليس كذلك؟ نعمة الله على العبد تكون نعمة على أهله وذويه وأقاربه وأصحابه وأحبابه. ولهذا يقول السعدي لما كانت النعمة على يوسف ومن الله تعالى بها عليه، حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب ماذا؟ يوسف عليه السلام. من الله تعالى على عبد بنعمة عظيمة بخير، لا شك أن أهله وذويه وأقاربه من أول الناس انتفاعا بهذه النعمة. ولعلك تلحظ ذلك أن حافظ القرآن من الله على ولدك فحفظ القرآن، هذه نعمة عظيمة أم ليست نعمة عظيمة؟ نعمة عظيمة. ينال الوالد من هذا الخير ولا ما يناله؟ يناله. ولهذا يكسى يوم القيامة إيش؟ ها؟ حلة لا تقوم لها الدنيا، ويوضع على رأس والدي تاج الوقار، فيقال أن لنا هذا. إيش يقال لهما؟ بأخذ ولدكما القرآن. والشهيد ها يشفع في كم؟ في 70 من آل بيته. فالنعمة خاصة الدينية والدنيوية كذلك إذا وقعت على العبد فلا شك أن أهله وذويه ينالهم منها ما ينالهم. نعم. قال: كما أتمها بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. على أبويك، ركزوا معي، أبويك إبراهيم وإسحاق. إبراهيم ما يكون ليوسف جده، ففيه أن الجد يعتبر ماذا؟ أب. ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن الجد يسقط الإخوة في الإرث، يسقط الإخوة في الإرث. يعني الآن هلك هالك وترك أب وأخ، أب وأخ شقيق. الأب يسقط الأخ هنا بالإجماع، إجماع العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، كلهم يقول ماذا في أب على طول الإخوة ماذا يسقطون، سواء كان شقيق أو لأب أو لأم. لكن هلك هالك وترك جد وأخ شقيق، الجد يسقط الأخ لأم بالإجماع، لكن الأخ الشقيق والأخ لأب جماعة من العلماء يقولون نشرك بينهما على طرق معروفة في المواريث. والصحيح أن الجد أب، وكما أن الأب يسقط الأخ الشقيق كذلك أيضا الجد يسقط الأخ الشقيق، وكذلك كما أن الأب يسقط الأخ لأب كذلك أيضا الجد يسقط الأخ لأب. فلو هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا وترك مبلغ من المال، المال كله لمن؟ للجد. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم استدلالا بهذه الآية. وهكذا أيضا، هكذا أيضا إسحاق عليه السلام يعتبر ماذا؟ ها يعتبر ماذا ليوسف؟ ها جده، عم، يعتبر عمه لأنه أخو أخي أبي يعقوب، يعتبر ماذا؟ عم له. والعم كما قال عليه الصلاة والسلام فإن عم الرجل ماذا؟ صن أبيه، صن أبيه. وفي هذا يا إخوان فيه أن البيت الطيب يخرج منه الابن الطيب، البيت الطيب يخرج منه الابن الطيب، ويخرج منه البنت الطيبة، وتخرج منه الذرية الطيبة. فالطيب لا يخرج منه إلا طيبا، وهذا كما هو معلوم بين، وهو في أغلب الأمور. أي نعم أحسنتم، أي نعم أحسنتم، أي نعم نعم نعم أحسنت، جده الأدنى أنا وهمت، أي نعم أحسنتم في هذا، أن إسحاق عليه يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم بالكريم. فإسحاق جده ماذا؟ ها إسحاق جده الأدنى، أبو أبيه، وإبراهيم جده الأعلى. أحسنتم في هذا، أحسنتم. وفيه أيضا يا إخوان فيه إعادة الفضل لأهله والاعتراف بالفضل والنعمة لله. فإن يعقوب عليه السلام يقول: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فاعترف أن هذا كله فضل ماذا؟ من الله، فزاده الله من فضله أنواعا منوعة من الخير والنعم، وجعل النبوة في ذريته. وقارن هذا الكلام بقول قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، هل بقيت النعمة عنده؟ أزالها الله. وهكذا قارن بين هذا الكلام وبين قول إبليس أنا خير منه لما تكبر بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه واغتر بها، إلى ماذا آل أمره وانتهى. وفيه كما سمعتم في بداية الكلام أن عاقبة هذا الأمر كانت خيرا، عاقبة هذه الرؤيا العجيبة التي فهم منها يعقوب أن من البداية سيكون فيها شيء من ماذا؟ ها؟ من التعب والألم. فسيأتي يعقوب فهم أن ما دام والشمس والقمر رأيتهم ساجدين لك يا يوسف، وإخوتك الكواكب رأيتهم لك ساجدين، هذا في الغالب ما يقع إلا بعد مشقة ماذا؟ وعناء. ما يقع إلا بعد مشقة وتعب. الإنسان عندما يلحظ هذه الأمور يبقى في باله شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام وكما ذكر رب العزة قبل ذلك في كتاب الكريم، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. جاءت كربة، جاءت شدة، جاء بلاء، جاء، لا تيأس، لا تيأس، ثق بالله وادعو الله وأقبل على الله واعلم أن الله يأتيك بالفرج من حيث لا تدري ولا تحتسب. يفرج الله كربتك وهمك وغمك ربما في وقت ومن جهة لا تخطر لك على بال. ذكروا يا إخوان أن رجلا ثريا خرج إلى الحج وكان معه هميان، هميان من ديباج، الهميان معروف كذا اللي يجعل في الوسط مثل الكمر، الكمر الكبير هذا، ما الكمر الأخضر هذا اللي بس الكبير، هميان ها ايش يسمونه ايضا كمر كبير، اي طيب خلاص كمر كبير. طيب فهذا الرجل خرج معه هميان من ديباج لغنى وثرائه، وفي هذا الهميان من الجواهر والدنانير ما قيمته 3000 دينار. ولما كان في طريق الحج تنحى على جانب اليبول سقط منه هذا الهميان فلم يدري به ولم يشعر وانصرف، وما ذكر إلا بعد أن مشى فراسخ، وطبعا لأنه ثري وغني ما بال بهذا، مبلغ عظيم جدا، مال كثير، ولا كأنه استطشي، مشى يقول وذهبت وحججت واشتريت ما شئت ما بقي معي من المال ورجعت إلى أهلي وأولادي إلى زوجتي وعشت معها ما عشت. قال ثم قدر أنها توالت علي نكبات وشدائد، والإنسان معرض الدنيا للنكبات للشدائد للبلايا للمصائب، من الذي يسلم؟ توالت علي نكبات حتى باع كل ما يملك وذهب منه كل ما في يده وأصبح فقيرا معدما عليه ديون. قال فهربت بزوجتي من بلدتي، هربت بزوجتي وخرجت بها في ظلمة الليل حتى أتينا إلى قرية من القرى فنزلنا إلى خربة من الخرب، خربة مكان مهجور، دخلت أنا وزوجتي فإذا بزوجتي حامل نزل بها الطلق في ذلك المكان، نزل بها الطلق الولادة آلام شديدة، فولدت ووضعت ولدا وقالت لي الساعة أموت إن لم تأتني بما آكل، أريد أن آكل شيئا، جائعة في أشد الجوع في أعظم ما يكون من الحالة والكربة تتمنى شيئا تأكله. قال نظرت ما معي إلا دانق ونصف، يعني الدانق جزء صغير من الدرهم، يعني أقل من الربع بالنسبة للريال الآن أقل. فخرجت في تلك القرية أنظر وزوجتي في ذلك المكان الخرب في ليلة ممطرة وأنا في أشد المطر أمشي في الشوارع والطرقات، فدللت على حانوت دكان يبيع أشياء، فإذا مغلق للمطر والظلمة والليل دققت على صاحب الدكان فتح لي، فقلت أنا في حالة لا يعلمها إلا الله، زوجتي تكاد أن تموت، ما معي إلا دانق ونصف، أعطني به أي شيء. قال فأعطاني بذلك زيتا وحلبة وشيء مما يأكل، ثم جعلها لي في غبارة مثل القارورة هكذا، وقال أدرك زوجته. فخرجت بها فرحا، فما إن جريت للمطر والدحر انزلقت فسقطت على الأرض فكسرت، فجعلت من شدة الألم والحزن أبكي وأصيح، أبكي وأصيح وأولول. فإذا برجل من أهل ذلك المكان يفتح النافذة ويقول يا هذا مالك، ما تركتنا ننام طيلة الليل، تصيح طيلة الليل تبكي تولول، مالك أزعجتنا. فقال كان معي دانق ونصف اشتريت به كذا وكذا، فسقط من يدي لذي هذا الدحض فكسرت الغبارة. فقال من أجل دانق ونصف تبكي، من أجل دانق ونصف تبكي، وجعل يتكلم علي بكلام شديد، فمن شدة القهر بكيت وقلت يا هذا اتق الله ولا تحتقر الناس، فإنك لا تعلم حالي، والله لقد كنت في حالة أنني خرجت إلى الحج فسقط مني هميان فيه 3000 دينار، ما قيمته 3000 دينار من الجوهر والدنانير، ما باليت بذلك ولا التفت، وإنما أبكي لأني تركت زوجتي تموت هي وابني، وما معي إلا هذا الطعام الذي أحمله إليهم. فلما قلت ذلك قال لي إيش صفة هميانك، ما صفة هميانك؟ قال فوق هذا تحتقرني، فوق هذا تزيد نكدي وهمي، هميان ضاع مني منذ كذا وكذا سنة، الآن تقول لي إيش صفة هميانك؟ فوليت وتركته. فناداني تعال تعال أعطيك شيء، تعال أعطيك شيء. قال فقلت يتصدق علي وأنا أهل للصدقة، فرجعت، فلما رجعت أمسك بيدي وقال لي إيش صفة هميانك، ما صفة هميانك؟ وأبى أن يفوق، قلت صفته كذا وكذا وكذا. قال ادخل ادخل ادخل. فدخلت، أين زوجتك؟ قال في المكان الفلاني. فأرسل من غلمانه من أتى بزوجتي وابني وأدخلهم عند أهلهم وأجلسني عنده 10 أيام في طعام وشراب أنا وزوجتي وأولادي، وكل يوم يعطيني 20 دينار، كل هذه خليها لك مصروف، حتى جمع لي 200 دينار في 10 أيام. ففرحت وقلت اجتمع عندي من المال ما يسر الله لي به خيرا كثيرا. فلما انقضت 10 أيام قال يا أخي في إيش كنت تاجر؟ قال في كذا وفي كذا. قال أنا أعطيك مبلغ من المال تتاجر به يكون بيني وبينك. قال نعم. فأعطاني 200 دينار وقال هذه مرابحة بيني وبينك، مضاربة. فخرجت بال200 وأنا فرح، اشتغلت بها أيام وربحت وأتيت. فلما أتيت بالربح قلت هذا ربحك وهذا لي وهذا رأس مالك. فأجلسني ثم دخل الغرفة وأتى فأعطاني همياني، فلما نظرت إلى الهميان أغمي علي مباشرة، أغمي علي، ثم أفقت. فقلت ما هذا، ما هذا، أنت كذا، أنت كذا. قال يا أخي ألست أسقطته في مكان كذا وكذا وأنت بطريق الحج؟ قال نعم. قال أنا أتيت بعدك فتروجته في ذلك المكان ومن ذلك الوقت وأنا ممتحن بحفظه لك حتى ساقك الله إلي، وإنما خشيت أن أعطيك إياه من أول وهلة فربما سقط قلبك بسبب ذلك. قال فرده علي فإذا هو على حاله كما هم، فذهبت وقضيت ما عندي من دين وعدت إلى التجارة وما هي إلا أيام قليلة، وإذا به يجتمع عندي من المال 10,000 دينار، وعاد أمري إلى ما كنت إليه وأحسن مما كنت. ساقه الله في تلك الظلمة في الليل إلى تلك القرية إلى ذلك المكان حتى رد الله عليه هميانه وهو لا يشعر ولا يدري بذلك. فالإنسان ما عليه يا أخوان إلا أن يسأل الله جل جلاله أن يفرج همه وغمه وأن يدفع عنه، والله على كل شيء قدير. نستفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.